أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون الله الله الله الله نعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سبحانه وتعالى قل أفلا تذكرون نعم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء عليك قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء السماوات السبع فلا تتقون. نعم نعم يا قرآن. قل من بيده ملكوت كل شيء قل ما بيدك قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد حاشا كلا أن يكون لله ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد تعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد وما Oh, عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما تأخذ الله من ولد وما تعالي عما قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء كلا. يوم لا ينفع الندم. ومن ورائهم بوزة

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون علينا شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى on you. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منكم تضحكون أنهم هم الفائزون الله ضفت عليه نعم يا أهل القرآن فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منكم تضحكون أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون لبثتم في الأرض

هذا الطريق الشيخ صديق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ حاشا وكلا، وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، فتعالى الله، فتعالى الله الملك، فتعالى الله، فتعالى الله الملك، فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو بالتسليس المنفصل ده مر المرة الثانية زي كده. الله الله فتعالى الله، فتعالى الله الملك، فتعالى الله الملك الحق. Oh. رب اغفر